ايوه حصريا. انا عملت لنفسي اللي انت تخاف حتى تفكر فيه، عشان كده اما بتكلم بقول انا اسمي فلان مش تبع فلان. افيجو دخلاوي مصطفى الصغار بقولك ابعتها له من مين البصل. ها فيجو دخلاوي بنيت نفسي وعملت سيد، عملت عدة واستكفيت، عليت باسمي ولقيت اسامي كتير شطبتهم. ايوة انا الفارس الناسي اللي ما حدش جه عليه، انا اللي خوف ناس لقي واي حاجة عملتها اقرب ناس ليا بتحسدني، هو الفرزيلي دايما بصلي، انا عارف انكم مش حابيني بس جميلة علشان كارهني. لو كل واحد خلى في حاله وتفككوا من قلنا وقالوا، سايب كل واحد بخياله، ركزت لكوا تزعلوا. مين البصل مين البصل دي جيت المليون بطل، في الورد يا الفارس اسد مبدأ ثابت مش متغير، اسمي لوحده ده كفيل يخلي ناس حمل تشيل، يكسر جناحك لو تطير الفارس مصطفى الصغير. ناس مظبوطه كسرت انا سيتها، عظامي على الارض بمددها، عندي الاخصام قلبي جهتها، وحبستها انا جوه في بيتها، لو حد خاله يجيبه بيت يسحب يجي يسال عليا، بس اتقلوا ايدكوا شويه عارف انكوا عاد مطريه. انا اللي بتقولي ماليش قوات بس عايشها على الثبات، من صغري ولحد الممات افضل ثابت على مبدئي، لغيت اسامي كتير مظبوط، كسرت سيت ابطال موجود، ما بقيتش نار ولا فرود على عد عمر الشقي بقي. كانوا في الاول بيحلوني دلوقتي بيتمنوا يقولي سبب سلطتي يابا ونفوسي، ما بعدي يوم ويا فوقي الا انا في والله مش قال، وما فيش مخلوق زق معايا في الاول يتمنوا ازايا، بس عفرت يا ناس بدايا محلو لي وزايد في الكتر، فاكر الناس اللي خطرة، انا واصل لعنكم فكرة انكم اخركم فادي. انا لو دارتك يا ضلي واحد مش هسيبك تاخد مساحة، عاوز اشوف انا رد فعلك وانت لوحدك واقف قصادي. فاكرين ان انا مغرور وعليهم برسم انا الدور، هيك مني في مجالي مشهور، ليا انا اسمي وليا انا وضعي، انا وضعي ده هو اللي سامع، عمري ما مخلوق هيحدد لي، من يوم الكل بيشهد لي، مفيش اتنين تاني مني. انا وقعت سبتيني بعدين انتي هجرتيني، قلتي انك نسيتيني وقلت شوف لك حد دلوقتي انت رجالي فمك يا كلبة الجنان، تحك فيا عاوزة ايه رجعت لما شفت خير، عمري ما هرجع تاني انا ليك دلوقتي والله ناسيكي، كنت الاول انا روحي فيكي وانتي ضيعتي ده بيديكي، نسيكم في ما بينا رجوع، حبك خلاص ده بقى ممنوع، حرامك في الليستة مرفوع، مني احلى بلوك ليكي. الورد انجبت فارس خمسة عليه الرب حار، لما بيخرب تقوم كوارث في الجدعانة يفتح مدار، مصطفى الصغير النازي ده هو كينج الدنيا دي، بيشتري اللي بيشتري في الجدعانة فاهم ودار، رمضان القصي ده الإيدار وجهة مشرفة بجدار، دايما أوله في الصدارة مش بيمشي يا الغدارة. هنقوله الجراب الأبيض عبدالله كودي البيت صيد، ممنوع قصاده الضوط أخويا عشان هو ده أجدع إدارة، أخير رجولة في داري ثابت أسامة سيمبا جنبي ساد، ثابتين ما بيننا سيامة خابت، السيمبا والصغير واحد مع بعضينا لحد الموت، على بعض يا ابني احنا نموت، بنحط الأفندينا شوت يجي مع